إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. أنت رايح فين يا عادل؟ أروح فين يعني يا فريدة؟ أكيد رايح الشغل. شغل؟ شغل إيه السعادي؟ ما تنساش إن بابا الله يرحمه كان لواء شرطة. الله يرحمه سيادة اللواء حسين عيسى كان لواء، يعني مواعيد شغله ثابتة، لكن أنا لسه مترقي رئيس مباحث من 4 شهور بس. صح، ومن ساعة ما ترقيت واتنقلنا مصر وأنا مش عارفة تلم عليك. طب ما تسألي والدتك، هو والدك لما كان ضابط صغير كان له مواعيد؟ سألتها وقالت لي نفس كلامك، بس أنا بقى مش مريحك. بس يا فريدة، إيه اللي مش مريحك؟ حسنك متغير بقالك كده 10 شهور، فيك حاجة غلط. تقصدي إيه؟ مالك؟ ارتبكت كده ليه؟ هو في إيه يا عادل؟ أنت عارفة أني ما بحبش حد يشك فيا. ومين اللي قال أني بشك فيك؟ أنت يا فريدة، هو أنت مش سامعة نفسك بتقولي إيه؟ وبعدين اطمني، أنا عمري ما عملت ولا هعمل أي حاجة غلط، فاهمة؟ فاهماني يا فريدة؟ أنا بقى مش مطمنة، بس لازم تعرف حاجة، لو اكتشفت إنك بتعمل حاجة غلط، ها؟ فهمني؟ أي حاجة غلط اتأكد إنك مش هتلحق تعرف إني عرفت. يعني إيه؟ هتقتليني؟ الجرح اللي هيحصل لي ده هيكون جرح ما يخفش يا عادل. أظن الرسالة وصلت. آه وصلت يا فريدة، شكرا، أنا رايح شغلي. سلام. سلام، بس أنا متأكدة أنك فيك حاجة غلط وهعرفها يا عادل، ووقتها مش هتلحق تندم. سلام عليكم يا معلم فرج. عليكم السلام يا أستاذ. اللحمة اللي أخدناها منك من يومين كانت وحشة. يعني إيه كانت وحشة؟ شكلها وحش، نبقى نحط لها مكياج. عيب الكلام ده يا معلم. على من لا مؤاخذة يا أستاذ، بس الجافية حكمت، حقك علي. وأنت من الصعيد يا معلم؟ كنت يا أستاذ، بس خلاص سبت الصعيد من زمن الزمن. الصعيدة دول أجدع ناس. سبحان من يغير ولا يتغير. لا صحيح، اسم الكريم إيه؟ عادل. اسمي عادل يا معلم فرج. عاشت لسامي يا عادل بيه. على العموم أنا هجهز لك 2 كيلو لحمة هدية مني، بس ما تزعلش مني يعني. لا خلاص يا معلم فرج، الموضوع انتهى، وأنا هبقى أبعت جعفر البواب يبقى يشتري لنا الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. ماشي يا أستاذ عادل، السنابي ما تزعل مني. خلاص حصل خير يا معلم فرج، بعد إذنك. في حفظ الله. في حفظ الله سعادة البيت. امسك يا جعفر، دي فلوس إيجار الشقة، وخد المبلغ ده ليك انت. تعيش يا استاذ عادل، ربنا ما يحرمني منك. تحب اشتري لك حاجة؟ معلش يا جعفر، انا عايزك تشوف لي جزار تاني غير الراجل اللي في اول الشارع. فرج الصعيدي؟ ايوه هو فرج. هو عمل ايه يا سعادة البيه؟ بعت لنا اللحمة كلها شغات وكبيرة. دي عندي انا يا سعادة البيه، بس الشهادة لله فرج الصعيدي بقاله 8 سنين عايش وسطينا، ما شفناش منه غير كل خير. وانا اعرف الصعيدة كويس قوي، وعشت وسطهم 10 سنين، ناس طيبين ومن أجدع خلق الله، بس مفيش مانع أن يطلع منهم واحد مش جدع. اعتبر الموضوع منتهي يا سعادة البيه، وأنا من هنا ورايح أنا اللي هجيب لكم اللحمة. ماشي ماشي يا جعفر. أنت مزعل السكان اللي عندنا ليه يا معلم فرج؟ أنا عمري ما زعلت حد يا جعفر. مين اللي اشتكى مني؟ عادل بيه الساكن الجديد اللي في الدور السابع. عادل بيه؟ عادل بيه مين يا جعفر؟ وزعلان مني ليه؟ اللحمة اللي أخدها منك من يومين كانت عجوزة ومليانة شغل. يكنش العادل اللي لسه معدي عليا من ربع ساعة؟ هو يا معلم فرج، راجل ابن عز وإيده فرطة. أنا صالحته وقلت له هبعت لك 2 كيلو لحمة معاه، قال لي لا. هو بعتك تاخدهم؟ بقول لك ابن عز وعمره ما هيقبل العوض، انا بس عايزك تاخد بالك من الحاجه اللي بتروح له. عناية عناية يا جعفر. اللي هو هو الباشا بيشتغل ايه؟ والله ما اعرف يا معلم، بس باين عليه راجل مبسوط ومعه فلوس كتير، تقريبا كده عنده شركة كبيرة. يمكن ربنا ييسر لعبيده. ولو عرفت اننا متجوزين يا عادل؟ ما تعرف يا داليا، انا خلاص استحملتها كتير جدا، بس خلاص بقى انا ما بقيتش قادر استحمل تاني. دي ممكن تأذيك في شغلك يا عادل. اللي كان ممكن يأذيني مات، سيادة اللواء حسين عيسى الله يرحمه، ربنا يرحمه بقى ويسامحه. يعني انت سيبك من الكلام الفارغ ده بقى، انت وحشتيني قوي يا عادل. انا مش عايزة اكون سبب في ضرر ليك. انت ده انت سبب السعادة الوحيد في حياتي. انا بحبك قوي يا داليا. وفريدة يا عادل؟ فريدة انا اتجوزتها لما كنت ملازم اول في المباحث وبخدم في هنا، ابوها كان رئيس المباحث وجوزها لي، وكنت فاكر انه هيرجعني القاهرة، لكنه قعدني هناك 10 سنين. يعني ما كنتش بتحبها؟ انا ما عرفتش الحب غير لما شفتك في فرح عايدة بنت خالك على فتح ابن عمي. يعني حبتني من اول نظرة؟ عمري ما كنت بصدق ان في حاجة اسمها الحب من اول نظرة، لكن اول ما عيني جت على عيونك حسيت وقتها انك ملكتي قلبي وعقلي، بقيتي كل حاجة في حياتي. بس انا خايفة عليك من فريدة يا عادل. ايوه اسمع، كلمة الخوف دي طالعة من شفايفك الجميلة دي. قوليلي اخبار ابني ايه؟ مشبعني ضرب، ما بيخلينيش انام الليل. انا نفسي التلات شهور دول يعدوا على خير عشان اشوف ابني اللي تمنيته طول عمري. كان نفسك الطفل ده يكون من فريدة؟ داليا انا نفسي كل حاجة منك انتي، وبعدين انا ماليش ذنب ان فريدة بتخلفش. عارفة يا حبيبي عارفة، انا اسفة. وما تنساش ان وش البيبي اللي جاي حلو عليك، اول ما حملت فيه اتنقلت القاهرة على طول. ربنا يخليك ليا يا قلبي. اهدي يا فريدة وما تخربيش بيتك بايدك. يا ماما اقسم بالله عادل بيعرف واحدة عليا. يا بنتي عادل بيحبك وبيخاف على زعلك. كان يا ماما كان، قبل ما يعرف واحدة تانية عليا، ومش بعيد يطلع متجوزها كمان وساعتها. بصي يا فريدة سيبيني اتكلم معاه واشوف ميته، مش يمكن يكون حن للخلفة، وده حقه يا فريدة. لا مش من حقه يا ماما، انا اتفقت معاه لو عايز يخلف يقول لي ويطلقني. ده لو عمل كده يبقى خايف عليك وبيحبك. عادل عمره ما حبني يا ماما، هو اتجوزني عشان بابا الله يرحمه ينقله مصر. الله يرحمه رفض انه يسيب الصعيد وحبسنا هناك. يلا المهم بلاش تخربي بيتك يا فريدة. ده لو طلع متجوز عليا يبقى بيتي اتخرب صحيح، وما بقاش فريدة لو عدتها له. مين عايز يرجع تاني لله باشا؟ سعاده الباشا كويس يا رمضان، يبقى بلاش مشاكل وبلاش تجامل في المشاكل. انا اتظلمت يا سعاده الباشا في موضوع الصعيد ده وانت عارف. اتظلمت ازاي يا رمضان؟ اذا كان كل الشهود قالوا انك انت اللي ضربت العريس على دماغه، واحمد ربنا بقى انه ما ماتش. وعزه جلاله الله انا كنت في الفرح مع الفرقه اللي رايحه تحيي الليله، لا كنت اعرف العريس ولا العروسه، هضربه ليه بس؟ طب والشهود يا رمضان؟ عادل باشا انت لو كنت عايز تخرجني منها كنت سمعت الشهود التانيين، لكنك كنت عايز تلبسها لي واديني لبستها. اخرس يلا، انا مش جاي من الصعيد عشان الاقيك هنا في دايرتي. ارزاق بقى. بقول لسعادتك ايه، انا اديت الحكومه حق مش بتاعها واتحبست 5 سنين ظلم. انا بعتلك مش عشان ندور انت اتظلمت ولا لا. امال بعتلي ليه يا سعاده الباشا؟ عشان اقول لك امشي وسط الحيط يا رمضان، لو اي حاجه حصلت في دايرتي هجيبك انت. ان شاء الله مفيش حاجه هتحصل يا باشا. انت اتجوزت على مراتك يا عادل؟ ايه ده اللي حضرتك بتقوله يا بابا؟ حماتك كلمتني في التليفون وزعلانه منك وقالت لي انك اتجوزت على بنتها. وحماتي جابت الكلام ده منين؟ اكيد من فريدة مراتك. اسمع يا عادل احنا طول عمرنا حبيبي اصحاب، قولي بقى انت اتجوزت على فريدة؟ لا سيبك من الموضوع ده دلوقتي وقولي، هو انت ايه حكايتك مع حماتي؟ حكايتي يا عادل؟ انا مش فاهم انت تقصد ايه. انت فاهم كويس قوي يا حاج فتحي، من ساعة ما حماي الله يرحمه مات وكل يوم والتاني بتتكلم مع حماتي وبتخرج معاها. ايه انت ناوي تتجوزها؟ شوف يا ابني بعد المرحومة امك مفيش واحدة ست تملى عيني يا ابني. امال ايه بس الموضوع يا حاج فتحي؟ الست شكلها اتعلقت بيك قوي. عيب عيب يا واد الكلام ده عيب. المهم صارحني يا ابني، انت اتجوزت على فريدة؟ هحكي لك. هحكي لك يا بابا. بابا الله يرحمه ما كانش بيحب الحال المايل، ولو كان شايف حاجة مايلة كان بيعدلها بمسدسه. عيب كده يا فريدة. سيبيها سيبيها حماتي، وانت شايفة بقى ان انا مايل يا فريدة. انت ملت واللي كان كان، بس اللي انا عايز اعرفه بقى انت ملت على مين؟ مين هي اللي ميلتك وميلت بختي معاك؟ اللي بتقوليه ده يا فريدة، عادل مش وش كده. لا يا ماما، عادل متجوز عليا وانا متأكدة من ده. فيها ايه احسن مني يا عادل؟ قولي فيها ايه؟ معلش يا عادل امسحها فيا يا ابني. ها يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ تلاقيها عشقة البيت وحشها فجت تطمن عليه. اهلا اهلا يا بابا. هلا في ايه؟ في ايه يا عادل؟ ايه انا سامع صوتك من على السلم يا ابني. مفيش يا بابا، اتفضل حضرتك. اهلا، ازيك يا علي هانم؟ ازيك يا استاذ فتحي. مالك يا فريده يا بنتي؟ ايه شكلك متضايقه؟ في ايه يا بنتي؟ في ايه؟ ابنك اتجوز عليا يا عمي وانا عايزه اتطلق دلوقتي. طب اهدي اهدي يا بنتي، اهدي ونتكلم بالراحه. خلاص الكلام خلص، انا عايزه اتطلق، وده احسن ليا ولابنك يا عمي. بلاغ عن اطلاق نار على ضابط مباحث يا فندم. الضابط جراله ايه؟ الرصاصه جت في كتفه وهو موجود في المستشفى. الحادثه حصلت فين؟ عند بيته التاني يا فندم. بيته التاني؟ هو متجوز اتنين؟ ايوه يا فندم. طيب اعمل تحرياتك يا حضره الضابط وتابع لي حالته في المستشفى، يمكن نقدر نعرف منه حاجه. تمام يا فندم. مدام داليا، ممكن تحكي لي ايه اللي حصل؟ انا ما اعرفش ايه اللي حصل يا فندم، ما اعرفش. عادل نزل من البيت كان رايح الشغل، ومفيش خمس دقايق ولقيت عم جعفر بيخبط عليا وبيقولي البيت ضرب بالنار، فنزلت اجري ونقلته للمستشفى. انتوا متجوزين بقالكم كتير يا مدام داليا؟ احنا متجوزين بقالنا 8 شهور يا فندم. مدام داليا، انت تعرفي ان سيادة الرائد عادل متجوز من فريدة حسين عيسى من اكتر من 10 سنين؟ بصراحة اعرف يا فندم. وهي تعرف انه متجوزك عليها؟ مش عارفة يا فندم، مش عارفة، بس من اسبوع كده قال لي انها بتشك فيه وانها هددته بالقتل. مين ممكن يحاول يقتل عادل يا مدام داليا؟ مفيش غيرها، مفيش غيرها، هي فريدة مراته، مفيش غيرها. حصل يا فندم، حصل ان فريدة هددت عادل قدامي وقدام والدتها عليها هاني. يعني حضرتك بتتهم مدام فريدة انها حاولت تقتل ابنك يا استاذ فتحي؟ لا لا لا يا فندم، لا فريدة ما تعملش كده. بس انا برد على سؤال حضرتك، هل ابنك عنده اي عداوات يا استاذ فتحي؟ يا فندم اي ضابط شرطة اعداؤه المجرمين. انا يا دوب لسه بخرج من باب العمارة سمعت صوت رصاصة واتصبت في كتفي. شفت مين اللي ضربك يا سيادة الرائد؟ لا يا فندم ما شفتش حد، كل اللي انا فاكره اني قلت لداليا تكلم بابا وتبلغه. تحرياتنا اثبتت ان في خلافات مع زوجتك الاولانيه مدام فريده حسين، ايه صحه الكلام ده؟ هو فعلا يا فندم في خلافات، لانها يعني شك ان انا اتجوزت عليها، بس ما اعتقدش خالص انها ممكن توصل للقتل. من 3 ايام انت استدعيت مسجل اسمه رمضان كباكا، انت استدعيته ليه يا عادل؟ يا فندم ده انا كنت قبضت عليه من 5 سنين تقريبا في جريمة شروع في قتل لما كنت بخدم في الصعيد، ولما عرفت انه هو موجود في دايرة شغلي بعتله عشان انبه عليه انه ما يعملش مشاكل. فريدة بنتي طيبة وعمرها ما هتقتل جوزها. بس هددته قدام والده يا مدام علية. هو فتحي قال ان فريدة هددت ابنه؟ هو قال لنا كده؟ كذاب يا فندم، فريدة بنتي بريئة، دي بنت اللواء حسين عيسى وعمرها ما استخدمت مسدس أبوها وما تعرفش تضرب نار. كان نفسي أكون أنا اللي ضربته بالنار وهو خارج من بيت مراته الجديدة، الخاين الندل. مدام فريدة، أنت تعرفي عنوان بيته الجديد؟ أعرفه يا فندم، لكن ما روحتش هناك أبدا. وعرفتيه إزاي يا مدام فريدة؟ في اليوم اللي اتضرب فيه عادل بالنار لقيت ورقة تحت عقب الباب مكتوبة بالكمبيوتر، عرفت منها ان عادل متجوز عليا ومكتوب عنوان بيته الجديد فيها. وعرفت ازاي انه انضرب بالنار؟ حماية هو اللي بلغني يا فندم. انا ما شفتش حاجة سعادة البيه، انا كنت بشتري حاجات للسكان من السوق. بس انت اللي بلغت مرات المجني عليه باللي حصل. يا سعادة البيه، انا سمعت صوت الطلقة وانا راجع من السوق، جريت زي الخلق اللي جريوا، وبصيت لقيت الاستاذ عادل مرمي على الارض وغرقان في دمه، وقال لي انده للمدام. جريت بسرعة طلعت لها وقلت لها. مين عنده خلافات مع المجني عليه يا جعفر؟ فرج الصعيد اتخانق مع عادل بيه من يجي اسبوع. واتخانق معاه ليه يا جعفر؟ انا معرفش يا بيه، بس تقريبا كده عشان لحمة فرج كانت وحشة يا سعادة البيه. يعني عمري ما اتخانقت مع حد يا سعادة البيه، الدنيا مش مستاهلة، وبعدين سيادة الرائد عادل فتحي ده حتة سكرة ما يستاهلش غير كل خير. بس جعفر بيقول انك اتخانقت معاه. جعفر كدابة سعادة البيه، البيه جه اشتكى من لحمة واني صالحته والموضوع انتهى. هو ليه اتهمناني؟ ما يمكن مرته التانية. الله يسامحك يا جعفر. انا ما اعرفش حاجة سعادة البيه. يعني مش انت اللي ضربت الرائد عادل فتحي بالنار؟ ما حصلش يا سعادة البيه. هو في ايه؟ عادل بيه عايز مني ايه؟ يلبسنا قضية في الصعيد وانا بريء، ودلوقتي عايز يلبسني جريمة قتله؟ الا هو مات ولا لسه يا باشا؟ احنا لقينا في بيتك فارغ رصاص، بيعمل ايه عندك؟ سعادة الباشا، انا بشتغل نبطش افراح، الفارغ ده من الرصاص اللي بيتضرب في الافراح، انا لا مؤاخذة بحب اجمعه كده يعني واعمله سلسلة. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. اقرا يا حضرة الضابط. الطلق الناري كان من مسافة لا تقل عن 8 متر، وهو طلق عيار 9 ملي، اخترق الكتف الايسر للمجني عليه وخرج من الناحية الاخرى. لم يتم العثور على سلاح الجريمة. واضح انها جريمة صعبة يا فندم. هي فعلا جريمة صعبة يا حضرة الضابط، بس لو فكرت في اقوال وتصرفات المشتبه فيهم هتعرف مين الجاني. مين يا فندم؟ الجاني هو. والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السدام. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء ولقاء جديد بجمعنا بحضراتكم. أهلا بكم في جريمة جديدة ومن الجاني، وعايزين نعرف مين اللي أطلق الرصاص النهاردة على الرائد عادل. قبل ما نبدأ معاكم بنشكر فريق التمثيل، قيس عبد الفتاح في دور فتحي، أحمد الطماني في دور المحقق، سهير البدراوي في دور علية، أحمد خليل الشرقاوي في دور فرج، نيفين إبراهيم في دور فريدة، مصطفى درويش في دور رمضان، حمزة خاطر في دور جعفر، أحمد أبو عميرة في دور عادل، يارا فاروق في دور داليا، وعم عمر فاروق في دور الضابط. كمان أسرة البرنامج النهاردة، التأليف لأحمد السيد، الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي، على هندسة الهواء معنا ومعاكم وسام محمد. وأسعد بتلقي مكالمات حضراتكم عبير صبري. قبل ما نبدأ في تلقي المكالمات بفكركم بنوطي راديو خالص ونسمع بعض من التليفون ونؤثر الآخرين على أنفسنا، واللي اتصل قبل كده أو فاز معنا قبل كده يدي فرصة لناس كتير عايزة توصل لنا ومش عارفة. يلا وسام. وسام بيقول لي معنا تليفون، قول ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، تعرف بيك؟ حسن خالد حسن. حسن خالد حسن، منين يا أستاذ حسن؟ تكلمنا بولاء ابو العلا. بولاء، مين اللي اطلق الرصاص على الرائد عادل؟ مراته فريده. مراته فريده. فريده، طب دليل حضرتك ايه؟ ان هي بتقول العنوان، وان عندها مسدس 9 مللي اللي هو بتاع الشرطه بتاع ابوها، وان هي المسافه قريبه. تمام، شكرا لحضرتك يا أستاذ حسن. شكرا. الرائد عادل متجوز 2، داليا وفريدة. فريدة الأولانية مش بتخلف وكان عايز يخلف، فتجوز داليا علشان حبها. المهم فريدة عرفت أنه متجوز، فجأة بيتضرب نار عليه. طيب مين المشتبه فيهم؟ فريدة مراته الأولانية اللي هددته بالفعل بالقتل، ولا المعلم فرج الجزار اللي كان بيديله لحمة مش ولا بد يعني، وكان بيتطقص عليه وعايز يعرف بيشتغل ايه، ولا رمضان كباكة اللي عادل سجنه قبل كده لما كان بيخدم في الصعيد في جريمة شروع في قتل. مين فيهم اللي أطلق النار على عادل؟ معنا تليفون، نقول ألو. ألو. أيوة، تعرف بيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، تعرف بيك؟ أستاذ عبيد استاذتنا. الحمد لله، تعرف بحضرتك. سعد محمد بغدادي يا فندم. سعد البغدادي، قولي. لوكسور، أهلا بيك. مين اللي أطلق رمضان؟ رمضان كباك يا فندم. رمضان كباك. آه. طب دليل حضرتك إيه؟ بتحرير من الضابط نفسه، قال لي تمس كتفي كده، هو اللي الضابط قال له كده عشان يتهم مراته الأولانية. بتحريض من الضابط؟ آه. يعني من عادل هو اللي قال له يضربه بالنار؟ آه كده في كتفي، يعني بحيث ضربة سطحية كده، يعني ما يضربش في الجسم نفسه، في الكتف نفسه كده. شكرا لحضرتك. عفوا. معانا تليفون، نقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازيك يا استاذ عبير؟ الحمد لله. سلامنا لطعم العمل كله. الله يبارك في حضرتك. كل سعادتك اللي اطلق النار هو المعلم فرج. طب نتعرف بحضرتك الاول. محسن فتحي مع سعادتك يا فندم. محسن فتحي. ايوه. منين يا استاذ محسن؟ من فيصل يا فندم. فيصل. مين بقى اللي اطلق الرصاص؟ المعلم فرج الجزار. فرج الجزار. ايوه، هو غلب بلسانه، وهو يعني بيقول له ده ممكن تكون مراته الثانيه. طب هو عارف منين ان هو متجوز واحده ثانيه على مراته اللي كان بيراقبه او مكان مراقبه؟ وتقريبا كان واخد فكره ان هو مثلا بيبيع لعب مع مغشوشه او كده، فحاول يتخلص منه عشان ما يعلمش عليه، يعني يعمله محاضر يعني. شكرا ليك يا استاذ محسن. تحت امرك يا استاذ عبير، اتفضل يا فندم. شكرا. بفكر حضراتكم بالتليفونات بتاعتنا، نسيت اقولها لكم في الاول، 2-57-87-120 ده رقم السويتش الداخلي 32-02، والارقام المباشره 2-57-92-303 و 2-57-84-124. ونقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ جابير، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. محمد احمد فراج. محمد فراج، منين يا استاذ محمد؟ حضرتك من حدائق القبه القاهره يا فندم. الحدائق، اول مره بتكلمنا؟ بالظبط كده يا فندم. تعالى تنور، اتفضل. مين اللي اطلق الرصاص النهارده على رائد عادل؟ على ما اعتقد حضرتك المعلم فرج حضرتك. لا، على ما اعتقد ولا اكيد؟ لا، هو اكيد المعلم فرج حضرتك. المعلم فرج. طب دليل حضرتك ايه؟ ليه بتتهمه حضرتك؟ هو المحقق حضرتك بيساله، فبيقول له انت ليه خلافك مع عادل بيه؟ فبيقول له لا، انا ما قتلتوش، تقريبا مرات الثانيه. طب حضرتك هو عارف منين اصلا ان هو اصلا متجوز واحده ثانيه؟ ده حضرتك دليل الادانه اللي وقع فيه يا فندم. تمام. شكرا لحضرتك يا استاذ محمد. العفو يا فندم. لا، عفوا. هغششكم غشيشه صغنونه كده. النهارده في دليلين على القاتل، مش دليل واحد، ومش هتعتبر فائز او هتدخل السحب الا لو قلت الدليلين مع بعض. يا ترى مين اللي ضرب نار على عادل بيه؟ معانا تليفون، نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. ان شاء الله فريده الدرجه. انت عارف بحضرتك الاول يا حاج؟ محمد سعيد عباس من المنوفيه. محمد ايه؟ سعيد عباس من المنوفيه. اهلا بيك يا حاج محمد. اهلا بيك. منوفية. قولي مين بقى اللي ضرب نار على عادل؟ فريدة مراته. فريدة ليه بقى؟ أولا المسدس بتاع فريدة اللي هو كده عامل تاني حاجة مسدس ميري يعني. مير. أيوة. تاني حاجة ان هي كانتش عارفة العنوان وعرفت العنوان، وطبعا الغيرة القاتلة بقى هي ماشي. شكرا ليك يا استاذ محمد، شكرا لحضرتك. نركز يا جماعة في التفاصيل وفي أقوال المشتبه فيهم. عادل اتضرب عليه نار، عادل رئيس مباحث نقل لسه جديد للقاهرة، وعنده شوية عدوات كده يعني مع المعلم فرج الجزار، مع فريدة مراته، مع رمضان كباكة، التلاتة مشتبه فيهم. واحد فيهم ضرب عليه نار من مسدس 9 ملي من مسافة 8 متر. يا ترى مين اللي ضرب عليه نار بقصد القتل؟ أكيد طبعا. معانا تليفون، نقول ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور. ازيك يا أستاذ عبير؟ الحمد لله تمام. خدعوك فقالوا أينه؟ إن شاء الله في الدورة الجديدة بإذن الله. إن شاء الله. ان شاء الله بقى معلومات دسمه حلوه. ربنا يبارك في حضرتك. اتفضل. الله معاكي ممدوح موسى اسحاق ان شاء الله القاهره. نار على العالم يا استاذ ممدوح. الله ده من ذوقك يا استاذ. الله يخليك. اتفضل. انا بقول طبعا هي النهارده صعبه بس انا بقى يعني النهارده سهله جدا على فكره. انا بقول ام حماته عليا دي. حماته عليا ده انت اوت اوف ذا بوكس خالص يا استاذ ممدوح. اقول لك ليه بقى. ليه اولا بقى؟ هي عرفت العنوان من الورقه اللي اتحطت تحت عقب الباب من بنتها. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما هي بتكلم مع المحقق المسدس الطبقه اللي اتضرب بيها ميري 9 مللي فبتقول مسدس بابا بنتي ممسكوه يبقى معنى كده ان مسدس بابا اللي هو كان لواء في الداخليه مع الام. فهي امها شافت العنوان وحبت تريح بنتها راحت عملت كده. يلا نقتله. لا مش تقتله هي يعني نوع من انواع ال لان لو عايزه تقتله ما كانتش جاب يعني في كتفه شد ودني يعني. خلي بالك احنا عارفين يعني. ان شاء الله. شكرا ليك يا استاذ ممدوح. نركز في التفاصيل يا جماعه. النهارده زي ما قلت لكم في دليلين ومعانا مخرجه ومعد على الهواء سوا حسن. ونقول الو. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. تعرف بيك مع حضرتك احمد محمد احمد سعد. احمد محمد احمد من. أيوة. استاذ احمد من اكتوبر ان شاء الله. اكتوبر اول مره تكلمني يا استاذ احمد. لا انا اتكلمت كتير بس ما حصلش نصيب يعني يا مدام عبير يعني. الحمد لله. تعجبني الصراحه. طبعا. مفيش الله صراحه زي الصراحه النهارده كده المعلم جعفر ان شاء الله. مين اللي قتل مين اللي قتل المعلم الجزار معلم فرج الجزار المعلم فرج. هو في دليلين. الدليلين يا ريت. الدليل الاولاني. أيوة. ان هو ما كانش يعرف ان هو بيشتغل ايه فلما المحقق بيساله قال له الرائد راح غلط بلسانه وقال ده الرائد عادل. تاني دليل ان هو ما كانش يعرف ان هو متجوز واحده تانية فهو عرف منين. طب استاذن حضرتك توطي الراديو خالص. حاضر حاضر ثواني. ايوه مدام عيني. اي فندم. ما كانش يعرف انه بيشتغل ايه وما كانش يعرف اول لما لما جعفر البواب سأله قال ده لسه ساكن جديد وراجل محترم بس غني ومعاه فلوس بيصرف فلوس ان هو ما يعرفش. سأله هو بيشتغل ايه قال له اذا ان هو عنده شركه. لما المحقق بيسأله في التحقيق قال له الرائد عادل. هو عارف منين ان هو ضابط مباحث ورتبته رائد. وتاني دليل ان هو ما يعرفش ان هو اذا كان متجوز ولا مش متجوز على مراته لانه لسه منقول جديد في الشقه. بس. شكرا ليك يا استاذ احمد. تسلم من عليك. شكرا. شكرا لحضرتك. نركز يا جماعه في التفاصيل عشان الاجابات ما تبقاش اوت اوف ذا بوكس. نقول الو. الو يا فندم. ايوه تعرف بيك استاذ عبير. ايوه فندم اتفضل. استاذ عبير الله يخليك. اتفضل معاك يا احمد محمود من جنه. اهلا بيك يا احمد اتفضل. الله يخليك. احمدات كتير النهارده. تسلمي. والله هي انا بقول فريدة مراته الأولانية. مراته الأولانية ليه بقى؟ الدليل معاها المسدس بتاع أبوها. معاها الدليل إن معاها المسدس بتاع أبوها؟ طيب وعرفت مكان العنوان إزاي؟ أكيد حد فتن بقى يعني في طرف ثالث في الموضوع. طب ومين حط لها الورقة تحت الباب؟ انا كنت معاهم. تسالني انا اللي اسال هنا. والله هو احتمال يعني كبير تكون فريده يعني. طيب شكرا ليك يا استاذ. معلش طب معايا بنتي سميه الله بتقولي لا مش فريده معاها يعني عايزه طب دينا سميه يمكن سميه تعرف. اتفضل. الله هي معاك. هي معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سميه. بقول فرج. فرج. ليه بقى يا سمسمه؟ بصي هو كان في الصعيد معاهم وكان في عداوات تقريبا مع بعض. وبعدين بعد ما كان في الصعيد واي حد بينه عداوات يضرب نار عليه؟ لا واسمه ايه ده هو جاب له لحمه هو قال له ان هو هيبعث له 2 كيلو لحمه بس هو راح قال لها لا بعديها راح هو يعني هيضرب نار عليه يا سميه عشان 2 كيلو لحمه ده كلام برضه. لا هو اولا معاه عداوات وثانيا علشان اسمه ايه ده عشان شكرا ليكي يا سمسمه. شكرا ليكي حبيبتي. شكرا. نقول الو. الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ عبير. ايوه فندم. معايا مين؟ معاكي سامح مفتاح محمد. معايا مين؟ سامح مفتاح محمد. سامح مفتاح. منين بتكلمني يا استاذ سامح؟ بني سويف. بني سويف. بني سويف. قولي يا استاذ سامح، مين اللي اطلق الرصاص على عادل النهارده؟ اللي اطلق النار فرج الجزار. فرج ليه بقى؟ دليل حضرتك ايه؟ هما الدليلين. هو اول دليل هو كلم قال لحضره الرائد، هو ما عرفه، هو اصلا رائد مباحث، هو عارفه انه رائد من ايام ما كان بينزل في الصعيد. فهو اكيد في دلاله حاجه بينه وبينه، عشان كده هو عارف ان سأل عليه، سأل عليه اللي هو البواب، بيقول له هو شغال ايه؟ قال له ما عرفش. تمام، يبقى دي ده اول دليل. تاني دليل ايه؟ تاني دليل قال له شوف، ما يمكن مراته التانية. فهو ده بيتسقط وعارف اخباره وعارف انه متجوز جوازه تانية، فعارف عنه كل حاجة. فده الدليلين اللي هم موجودين يعني في اثبات. شكرا لحضرتك يا استاذ سامح. ماشي، شكرا. الرائد عادل متجوز اتنين وعنده عداوات مع رمضان كباكا ومع الحاج فرج الجزار وكمان مع فريدة مراته الأولانية اللي مش بتخلف واللي هددته بالقتل لأن باباها كان لواء، ويعني مستقوية شوية. فجأة بيتضرب عليه نار وهو نازل من عند مراته التانية، من بيت مراته التانية. يا ترى مين اللي ضرب على عادل نار؟ في دليلين على الفاعل. نقول الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، تعرف بيك؟ ابراهيم توفيق عطيه من المنصور. مين يا فندم؟ ابراهيم توفيق عطيه من المنصور. ابراهيم توفيق. من المنصور. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا. الحمد لله يا فندم، تحيه لكم ونفسه البرنامج. الله يبارك في حضرتك. قول لي مين اللي ضرب نار على عادل النهارده؟ المعلم فرج الجزار. معلم فرج ليه بقى؟ لانه ذكر ان الضرب عادل وما عرفش ان هو رائد. استاذن استاذ ابراهيم لو سمحت، استاذن حضرتك تتحرك شويه بالتليفون ونوطي التليفون ونوطي الراديو خالص من فضلك. حاضر يا سلام بيك. الرايد فرج الجزار. اي تمام خلاص اوكي. دليل حضرتك ايه؟ الدليل الثاني يا استاذ عبير، يمكن المرأة الثانية هي اللي لا الصوت بيقطع وانا مستمع حضرتك. ايوه يمكن مراته الثانية هي اللي قتلته. مش عارف ان هي متجوز وتاني. ماشي، شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا ليك. نقول الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. يا استاذ عبير. الحمد لله يا فندم. معاك صبري حليم. اهلا يا استاذ صبري. اهلا بحضرتك. ان شاء الله بقول النهارده فريده. فريدة. اشمعنى الدليل الاولاني؟ اشمعنى الدليل الاولاني؟ امها بتقول ان هو هي عمرها ما استخدمت مسدس ابوها ولا تعرف تضرب بيه نار. طب هي مع يعني كده معاها المسدس التسعة ملي بتاع ابوها. الدليل الثاني هي بتقول جاني جواب مكتوب على الكمبيوتر. الثلاثه المتهمين التانيين الفرج ولا البواب ولا اللي هو رمضان ما لهمش في الكمبيوتر ولا عارفه اكتبه على الكمبيوتر. ده دليل الثاني. شكرا ليك يا استاذ صبري. شكرا، مع السلامه. تليفوناتنا مستمعينا الاعزاء بفكركم بيها 2757720، ده رقم سويتش، والدخلي 3202، والمباشر 2752903 و2754824. ونقول الو. الو، مساء الخير. مساء النور. مع حضرتك احمد عبد الحميد. احمد عبد الحميد، اسكندريه صح؟ مظبوط. اهلا بيك يا استاذ احمد. الحمد لله. ربنا النهارده ربنا مبارك في الاحمدات كلهم. ربنا يرزقك. اتفضل. اللي جاني النهارده هو فرج. ليه بقى؟ دليل حضرتك ايه؟ هو الرائد عادل ده المفروض ان هو كان بقاله 10 سنين بيخدم في الصعيد وفرج قال في التحقيقات ان هو بقاله 8 سنين موجود في القاهره. بالتالي كان في كده وقت ممكن ان هم يكونوا اتقابلوا فيه او يعرفوا بعض فيه او حد فيهم يعرف التاني. في سنتين مفقودتين. اوكي بس في وقت احنا نقدر نقول ان هم في سبب معرفه عن طريق حد منهم هم الاثنين. واثناء التحقيق كان فرج قال ان الرائد عادل فذكر الرتبه بتاعته شايفين ان هو وقت الحلقه او وقت الاحداث ما اتقالش اصلا ان هو رائد او شغال في الشرطه نهائي. تالت حاجه ان هو قال ان يمكن مراته الثانيه هي اللي موتته او ضربت عليه النار ودي برضو معلومه هو ما كانتش عنده ولا يعرفها. تمام انت كده يعني جبت له مؤبد خلاص. خلاص كده. شكرا ليك. شكرا ليك يا استاذ احمد. شكرا ليك. معانا تليفون يا وسام. نقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازيك يا استاذ عبير وكل سنه وانتم طيبين وجميع البرنامج العام بخير ان شاء الله. وحضرتك طيب. نتعرف بيك. مع حضرتك مصطفى السيد النوبي. اهلا بيك يا استاذ مصطفى السيد. الله يخليك. النهارده الجاني النهارده فريده. بتكلمنا منين؟ من القاهره ان شاء الله. اوكي. القاهره. الجاني فريده. فريده. الدليل الاولاني ان هم لو اي حد من المشبوهين التانيين ما عندهمش خبره على كتابه الكمبيوتر. المجتمع فيهم اصلا. المجتمع فيهم يعني. انما والدتها تعرف طبعا في الكمبيوتر. وفريده اكيد. انما السلاح اللي هو انطلق عليه من دميري اللي هو 9 مللي ده قالت لهم ووالدتها قالت لها عمرها ما استخدمت السلاح ده بتاع ابوها يعني. واخد بال حضرتك. شكرا ليك يا استاذ مصطفى. ماشي يا فندم. شكرا لحضرتك. معانا تليفون. نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي ليلى عبد العال محمد. ليلى عبد العال. مين بيكلمينا يا ليلى؟ من الجيزه. اول مره تكلمينا. انا بقالي فتره كبيره قوي ما اتكلمتش فعلا. اهلا بيكي. تنوري. اهلا بحضرتك. مين اللي عمل جريمه النهارده؟ هو الجريمه ان شاء الله هو فرج الجزار. فرج الجزار. اشمعنى؟ هو اول حاجه لما اشتكى عادل اشتكى منه من اللحمه وكده راح له البواب بعفر وقال له فقال له هو شغال ايه ما عرفش ما قالوش ان هو شغال ايه قال له ما عرفش. فهو ان هو يقول للمحقق الرائد عادل فتحي اسمه بالتفصيل ومهنته ده طبعا ويقال كمان يمكن مراته الثانيه فمعنى كده ان هو حر عنه وعرف اسمه وعرف مهنته وعرف انه متجوز زوجه ثانيه وعشان كده اتخلص منه عشان ما يضايقهوش يعني ان هو بيبان احنا مش كويسه كانش حد غيلب يا ليلى لو كل واحد ضرب نار على حد بيضايقه ما كانش مش هيفضل حد في البلد يا ده شكرا ليك يا ليلى. شكرا. يا ريت نركز عشان التفاصيل مهمة. نقول ألو. ألو. أيوة. مع حضرتك أماني محمد من البابة. أماني. يا أماني لو سمحتي يا أماني وطي راديو خالص واسمعيني من التليفون. أنا بعيد خالص أنا راديو. لا حتى لو بعيدي حبيبتي عامل كابلينج في الصوت أهو كده. يا ريت. اتفضلي أماني. أماني إيه؟ أماني محمد. محمد من البابة صح؟ وليلي يا ست أماني مين اللي عمل جريمة النهاردة؟ هي فريدة. فريدة. بقلب جامد كده. فريدة ليه؟ عشان هي معاها المسدس السري بتاع أبوها اللي هو 9 مللي ده. وبعدين مين هيعرف يكتب الجواب على الكمبيوتر؟ هي عندها خبرة في كده. بدفع الانتصام طبعا. ليه كل الناس مفترضة أن عندها خبرة في كتابة الكمبيوتر؟ ممكن ما يكونش عندها خبرة يا جماعة مش شرط يعني. عموما شكرا لك يا أماني. شكرا لك. معانا تليفون. نقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. تعرف بيك؟ حسني محمد بيوم يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ حسني. أهلا وسهلا حسني. ان شاء الله. منين بتكلمني يا استاذ حسني؟ منين بتكلمني؟ منين بتكلمنا؟ انا من هجمة البلد الشرابية. الشرابية. مين بقى اللي عمل مين اللي ضرب نار على عادل؟ حماته مدام عليا. حماته مدام عليا؟ اه حماته. ليه بقى؟ ليه؟ دليل ايه؟ اول حاجة ان هي طبعا هي قالت في اقوامه ان هو اتضرب بالنار، لان المحقق ما قالش يعني ليه اتضرب بالنار. معنى كده ذكرت تقول ان بنتي ما تعرفش تضرب بالنار او اي حاجة، ايش عارف ان هو اتضرب بالنار. كان عرفت ان لجوز بنتها اتجوز عليها من ابوه. طبعا هي انتقلت منه، انا هحاول تنتقل منه عشان بنتها. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك. لسه معاكم مستمعينا، ومعانا 4 دقايق من دلوقتي و5 دقايق زي ما بيقول يسام، ووقتنا ينتهي ونسمع الحل الصحيح ونختار الفايز. مين اللي ضرب نار على عادل؟ الرائد عادل، رائد المباحث، اللي متجوز 2، متجوز داليا ومتجوز فريدة، وكمان عنده مشاكل مع رمضان كباكا ومع الحج فرج الجزار الصعيدي. نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. احمد محمد بني سويف. احمد محمد بني سويف. ايوه. النهارده يوم احمد العالمي، اتفضل. اه ربنا يبارك فيها يا فندم. اتفضل. اللهم امين. اتفضل. هو فريده مراته. فريده. فريدة من أصل فريدة دي عاملة مشاكل في بيت الزواحف. هو عشان دي آخرة اللي يتجوز 2. ما هو كده عشان لو حدش يفكر. الزوجة بتحس، الزوج مجرد ما بيتكلم واحدة غير مرته تحس ان عندها حاسة الشم على بعد 1000 كيلو بتعرف. لكن عنده مشكلة ما بتشغلش بالها، هي أكيد برضه ما أصل فيها. طيب مين بقى فريدة؟ دليلك ايه على ان فريدة هي اللي عملت العملة دي؟ ده هو السلاح، السلاح اللي اتضرب بيه 9 ميلي. التسعة ميلي ده السلاح ميري بتاع ابوها موجود، وهي في ضمن المسلسل قالت ده ابوها كان بيحل البشت الطلقة طيش كده، صباعي اللي يقطعني اللي وجعني اقطعه مع الجوش. بالضبط. قالت ده الدليل. الدليل التاني الورقة اللي كتبت على الجهاز، فهو فرج الجزار راجل اللي بيقرا اللي بيكتب، والتاني كباقة ده راجل اللي بيقرا اللي بيكتب. فمحدش عنده الدفع ان يبعت الورقة دي لنفسه اللي هي. شكرا ليك يا استاذ احمد. الله يخليك يا استاذ. شكرا. معانا تليفون، نقول الو. الو الو هات. ايوه فندم. ايوه فندم، معايا مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك خالد احمد عبد القادر. خالد احمد عبد القادر. يا استاذ خالد الحمد لله يا فندم. قول لي بقى مين اللي عمل جريمه النهارده؟ اللي عمل جريمه النهارده يا فندم فريده مراد. فريده، ده في اجماع على فريده النهارده. ما بقى دليل ايه؟ حضرتك عارفة ان الغيرة قاتلة قد حاجة. من الحب ما قتل. طبعا من الحب ما قتل قد حاجة. الحاجة الثانية ان هو حضرتك لما عرفت ان هو متجوز عليها طبعا الغيرة قتلتها بالفعل، حاولت ان هي تعمل ايه تنتقم منه. فطبعا عندها دفعين، دفع اولا دفع الجريمة اللي هو السلاح الميري بتاع والدها اللي هو الطبنجة 9 ملي. دي حاجة. الحاجة الثانية ان هي الورقة اللي كتب عليها على الكمبيوتر، لان طبعا الجزار ملوش في الكمبيوتر والكلام ده، وكباكة طبعا يعني بعيد عن الموضوع ده. وبالنسبة للجزار مش كل واحد هياخد يشتري لحمة تطلع بايظة يروح يقتله، ما ينفعش. انا برضو عايز اقول لكم حاجة، ان دلوقتي محلات الكمبيوتر والكتابة على الكمبيوتر كتير قوي، يعني ممكن اي حد يروح في اي سنتر من دول واكتب لي الكلمتين دول هيكتبهم، مش لازم اكون بيرفكت يعني بروفيشنال يعني. هو حضرتك مش هيجي دماغه مش هتجيبه ان يروح يخلي حد يكتب له على الكمبيوتر ويبقى في دليل عليه. فدي حاجة. لو توفر الكمبيوتر مش هتوفر الطبنجة ولا فكرة السلاح. برضو فكرة. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا استاذ خالد. اخر مكالمتين زي ما بيقول وسام، ونقول الو. وسام محمد محمود علي. مين؟ وسام محمد محمود علي. وسام محمد محمود، تكلمنا منين يا وسامة؟ من القاهرة. القاهرة. الجزار فرج هو بيبنى كتير في السن. الجزار فرج هو القاتل، هو الفاعل. ايوه. دليل حضرتك ايه؟ في دليلين اثبت ان هو لما باحث. لا الصوت يا استاذ اسامه بالراحه، بس بالراحه، الصوت بيقطع وانا مش سامعاك. شكرا ليك. معانا تليفون، اخر تليفون، نقول الو. الو. ايوه. ازي حضرتك؟ اسمع. الحمد لله يا فندم، تعرف بيك. انا مع غدير مصطفى محمد. مين؟ غدير مصطفى محمد. هديل؟ لا لا غدير. غدير. أوه. مصطفى محمد. بتكلمينا منين يا غدير؟ من الجيزة. الجيزة. أهلا بيكي. مين اللي عمل جريمة النهاردة يا غدير؟ فرج الجاسوس. فرج. الدليل إيه؟ علشان هو مفروض ما يعرفش وصف الرائد، لأن لما سأل الجواب قال قال إيه؟ قال في الشتاء. وإن هو قصة وكده، هو ما يعرفش أصلا وظيفته، فلما المحل يسأله يقول له الرائد عليه. طب هو عارف مين أصلا إنه رائد؟ وهو أصلا من رائد مثلا في مصر الصعيد قبل كده، ففي في اصلا عدوات، يعني شكله كان عنده صمت بينه وبين الرائد ده. تمام، ده الدليل الاول. فين الدليل الثاني؟ وشكله بيراقبه، فهو شكله بيراقبه، فعرف ان هو متجوز على مراته، وهو بعت لمراته الاولانيه هو متجوز عليها، لانه قال له الحاوه بتقتله، فهو بيقول له مين اللي قتله، فهو اللي قتلته مراته الثانيه. شكرا ليك يا غدير. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا ليك. يلا بينا نسمع الحل الصحيح ونختار الفائز. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. قول لي يا معلم فرج، انت تعرف المجني عليه من امتى؟ من كم شهر يا فندم، من ساعة ما سكن في الشارع عندنا في عمارة جعفر البوار. لكن ما تعرفوش يعني من قبل كده؟ ها؟ لا سعادة البيه، ما حصل ليش الشرف ده. انت حاولت تقتل الرائد عادل فتحي ليه يا فرج؟ بتقول ايه يا سعادة البيه؟ واقتله ليه؟ انت اللي ضربت عليه النار علشان تقتله، وليه؟ هتقول لي انت السبب ايه؟ هني ما عرفش حاجة سعادة البيه. لا يا فرج، انت اللي عملت كده، وانت اللي قدمت دليل ادانتك بنفسك. ايه؟ دليل ايه يا سعادة البيه؟ انا ما عملتش حاجة. انت الوحيد من اللي حققت معاهم اللي عارف ان عادل رائد، مع ان عادل ضابط مباحث وما بيلبسش ميري، فعرفت ازاي انه رائد؟ اصلا وهو يعني انت تعرف عادل من ايام ما كنت في الصعيد، ولما سكن جنب محلك رأيته وعرفت انه رائد في المباحث، وكمان متجوز اتنين، وده الدليل التاني، لانك في التحقيق قلت لي يمكن مراته التانية هي اللي ضربته. اظن كده لازم تتكلم وتقول الحقيقة يا فرج. ايوه سعادة البيه، انا اللي ضربته بالنار لانه قبض عليا واتحبست بعد ما اخدت بتار ابوي، وجيت اهرب مسكني فكان لازم انتجم منه، بس يدي خانتني وما عرفتش اقتله. أنا تحت أمرك يا سعادة البيه. خذ المتهم وكمل إجراءاتك يا حضرة الضابط. وبعمل القرعة واختيار الفائز، الفائز هو أحمد محمد أحمد من أكتوبر. أحمد محمد أحمد من أكتوبر، ياريت يعاود الاتصال بينا تاني علشان ناخد بياناته. شكرا لكم مستمعينا، وإن شاء الله لقاء جديد الأسبوع الجاي مع أرق تحيات أحمد السيد المؤلف، المخرج دكتور محمد لطفي، هندسة الهواء أسامة محمد، الإعداد والإخراج على الهواء سوا حسن، وأسعد بتلقي مكالمتكم دايما عبير صبري.